الجانب العلمي من حياة الإمام علي رضي الله عنه. هو عالم من أكبر علماء الأمة، وسترون شهادة كبار الصحابة رضوان الله عليهم، بل كبار علماء الصحابة درجة العلم التي وصل إليها، فيقولون عنه هو معين العلم، هو مصدر العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا السبب أنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في هذا المحضن الطاهر، يتلقى فيه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصادقة والمعاني التربوية المباشرة وتفسير القرآن الكريم، ويسأل إذا عنده يعني أي مسألة خطرت في باله. وسنرى كيف تحول هذا إلى علم عميق في كل جوانب الشرع، سنرى هذا من خلال هذا العرض، حتى يعني صار ممزوجا بالعلم من نعومة أظفاره. فلما يعني وصل إلى درجة الخلافة والقيادة كان هو المرجع للناس في كثير من هذه الجوانب. طبعا يعني العلم متوفر لكل الناس، لكن ليس كل إنسان قادر على تحصيل العلم. فالذي ساعد سيدنا الإمام علي رضي الله عنه في العلم ساعده هذا القلب العقول واللسان السؤول، كان ذكاء عالي جدا، وسنرى أمثلة من ذكائه بعد قليل. وأيضا يعني ساعده قدرة عالية على الحفظ، بالإضافة طبعا إلى الفرصة المباشرة للتعلم مباشرة على يد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي واحد آخر. حتى الصحابة الذين يعني احتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ما فيهم أحد احتك بالنبي صلى الله عليه وسلم بقدر علي رضي الله عنه، لأنه من أهل بيته، يعني بعد أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شخص احتك بالنبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر كان علي رضي الله عنه. هو يحدث عن درجة العلم التي تلقاها شاكرا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فيقول: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، يعني في شأن أي شخص نزلت. إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا طلقا، طلق يعني فصيح، وهو الوحيد في الصحابة الذي كان يقول للناس: سألوني، اسألوني، عندكم سؤال، عندكم مسألة احتارتوا فيها، اسألوني، سألوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسألوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار، في سهل نزلت أم في جبل. من يستطيع أن يقول مثل هذا غير علي رضي الله عنه؟ طبعا زاد من ذلك بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليكون قاضيا في أهل اليمن. حدث علي نفسه في هذا الأمر، بدأ يعني يقول، هو يروي هذه القصة فيقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني إلى اليمن ويسألوني عن القضاء، لا علم لي به، يعني أنا ما عمري كنت قاضي من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنو، قرب مني. فدنوت فضرب يده على صدري ثم قال: اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه. هذا الحديث صحيح، يرويه الإمام أحمد ويرويه الحاكم. يكمل سيدنا علي ماذا حدث له بعد هذا المشهد العجيب من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، فقال: فلا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني أقسم بالله العظيم، يعني ما شككت في قضاء بين اثنين بعد، بعد هذا ما شكيت، لما أحكم في قضية أحكم وأنا مطمئن تماما أنه الحق. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ومن العلم العظيم الذي تحقق ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وكان يعظم العلم ويعظم العلماء، ويرى أن العالم يجب أن يكون له احترام خاص بسبب العلم، يكون له احترام خاص. يقول سيدنا رضي الله عنه علي بن أبي طالب: إن من حق العالم، اسمعوا يا شباب، يلخص لكم الآداب في التعامل مع العلماء الكبار، يقول: إن من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال ولا تعنته في الجواب. لا تكثر من الأسئلة، يعني اسأل بقدر معقول، وإذا ما جاوب لا تلح أكثر من لازم، ويوضحها فيقول: وألا تلح عليه إذا أعرض، إذا شفت مسألة ما هو حاب يجاوب أو جاوب باختصار فسألت فجاوب باختصار مرة ثانية، فاعلم أنه لا يريد التوسع في هذه المسألة. ولا تأخذ بثوبه إذا كسل، يعني لا تجر ثوبه عيب. ولا تشير إليه بيدك، يعني خاطبة بدون ما أصبعك تشير به إليه. وإحنا الآن في فن الإلقاء نعلم الناس هذا، حتى في العلم الغربي يقول لا تشير بإصبعك على شخص، فيها يعني علامة عدم احترام، وإنما تشير بكل يدك وليس بإصبعك. وألا تغمزه بعينك، ما تغمز أمامه عيب. وألا تسأل في مجلسه، ما تقوم تسأل واحد ثاني وانت جالس في مجلسه، ولا أحد يسألك وانت جالس في مجلسه. وألا تطلب زلته، يعني إذا أخطأ، وكل العلماء الكبار اللي تعلمنا منهم رأينا أخطاء، لا تتوقف عند هذه الزلات. وإن زل تأنيت أوبته، يعني إذا أخطأ لا تستعجل وتحكم عليه وتشهر فيه، اصبر لعله يتوب من هذا الخطأ، لعله يعود. وإن زل تأنيت أوبته وقبلت فيئته، يعني تقبل إذا رجع إلى الحق تقبل منه ذلك. وألا تقول له قال فلان خلاف قولك، لا تقول له فلان، العلماء كل واحد له رأي، فلا تقول له والله فلان من العلماء قال رأي آخر، لا، يقول ما رأيك في القول الآخر. وألا تفشي له سرا، وألا تغتاب عنده أحدا، وأن تحفظه شاهدا وغائبا، وأن تعم القوم بالسلام، وأن تخصه بالتحية. فإذا دخلت مجلس فيه هذا العالم قل السلام عليكم على الجميع وكيف حالك يا شيخ مثلا، فتخصه بالتحية. وأن تجلس بين يديه، تكون بحيث تكون في مكان يراك فيه، ما تكون على جنبه ولا تجلس بجانبه بشكل مباشر، وإنما أمامه. وإن كانت له حاجة، محتاج ماء، محتاج شيء، سبقت القوم إلى خدمته. وألا تمل من طول صحبته، وإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها منفعة، يعني هو أحيانا يعطيك حسب ما يرى منك من قدرة على الفهم وكذا، فقد يؤجل بعض الأمور، فإذا بدأ بعد فترة ما قاعد يعطيك شيء لا تستعجل إذا كان هذا عالم متمكن. وهنا بس نصيحة للشباب، فرقوا بين العلماء والوعاظ. الوعاظ يتكلموا في الروحانيات، في التوبة، في يعني ترقيق القلوب، لكنه لا يعطيك علم جديد. هل تريد أن تعرفه؟ عملية بسيطة، في أي خطبة، في أي درس، أخرجوا ورقة فاضية واكتبوا فيها فقط المعلومات الجديدة، فقط المعلومات الجديدة. أي شيء مكرر سمعته سابقا لا تكتبه. فإذا قال حديث جديد، إذا قال مفهوم جديد، حكمة جديدة، استنبط لك قضية، أعطاك قاعدة، اكتبها. إذا ما في شيء فهذا واعظ، إذا الصفحة امتلأت فهذا عالم. وقد يكون العالم في مجال معين يعني متخصص فيه، فليس بالضرورة أن يكون في كل المجالات، لكن الواعظ سجد أنه يحدك عن يعني توب إلى الله، استغفر، كذا، وشيء جميل، لكن ليس فيه علم. هنا الحديث عن العلماء. ثم يقول وإن العالم بمنزلة الصائم المجاهد في سبيل الله، وإذا مات العالم امتلمت في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة، يعني نقص من الإسلام شيء لا يسد إلى يوم القيامة. وطالب العلم يشيعه 70,000 من مقربي السماء، الملائكة تمشي وراء طالب العلم، فهو هذا حثه على حق العلماء. ويحث الشباب على العلم وهو خير قدوة لهم، فالعلم ليس بالتفاخر، أنا أعلم منك، أنا أفهم منك، يعني أنا مما تعلمته من هؤلاء العظماء، إن بس أشوف واحد يبدأ يتعامل أقول له خلاص الله وياك. مرة واحد كان يناقشني فبدأ يجادل، والجدل عندي له علامات، يعني إذا بدأ يكرر نفس الكلام، إذا بدأ يرفع صوته، إذا بدأ ينكر بديهيات، هذه بالنسبة لي علامات واضحة أنه بدأ يدخل في الجدل. فكان شاب بدأ يجادلني ورأيت هذه العلامات فسكت. قال لي ها ما في رد؟ قلت له يا ابني أعطيني ورقة. قال لي خير؟ قلت سأوقع لك فيها أن فلان ناقشني وغلبني. هذا الذي تريد؟ تفضل، والله ما عندي مشكلة. لا لا يا شباب، لا تدخلوا في قضايا العلم من أجل المفاخرة ومن أجل الانتصار، العلم لم يجعل لمثل هذا. هذا مما تعلمناه منه، فكان خير قدوة، ليس العلم عنده للمكاثرة والمفاخرة. يعظ طلبة العلم ويعظ العلماء، وهو أهل أن يعظ حتى العلماء، فيقول يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق عمله علمه. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يعني ما يصل إلى القلب فقط من اللسان ويصل إلى التراقي إلى عظام الكتف، ثم يقول تخالف سريرتهم علانيتهم ويخالف عملهم علمهم، ويعطي علامات، يعلمنا علامات، انتبهوا لا إذا رأيتوها فاعرفوا هذه أن هؤلاء ليسوا من العلماء الجادين. فيقول يقعدون حلقا، يشكلون حلقات اسمها حلقات العلم، فيباهي بعضهم بعضا، أنا أعلم منك، أنا عملت كذا، أنا بس تشوف عالم يتفاخر على الآخرين، ما في مانع الواحد يتفاخر بما فعل، الحمد لله عملت كتاب بكذا، الحمد لله كنت أول من فعل كتاب الفلاني، ما في مانع، لكن المانع أن يقول وكنت أفضل من فلان في كذا، بس شوف هالعلامة التباهي على الآخرين فاعلم أن فيها نقصا. يقول حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، واحد من طلبتي تركني وراح جلس عند عالم من العلماء ولا داعية من الدعاة، فأقوم أزعل عليه، أنت إذن ما قاعد هدفك الإخلاص، أنت هدفك أن يكثر أتباعك.